أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ Thank you. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Yeah. واتقوا الله.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Thank you. آمنوا بالله ورسوله